بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد، فهذا المجلس 33 بعد 100 في مذاكرة أحاديث المنتقى للمجد أبي البركات عبد السلام ابن تيمية الحراني رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب زكاة الزروع والثمار: وعن عطاء بن السائب قال: أراد عبد الله بن المغيرة أن يأخذ من أرض موسى بن طلحة من الخضروات صدقة، فقال له موسى بن طلحة: ليس لك ذلك، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: ليس في ذلك صدقة. رواه الأثرم في سننه، وهو من أقوى المراسيل لاحتجاج من أرسله به. هذه المسألة في ما الذي يؤخذ منه الزكاة من الخارج من الأرض. تواترت الأحاديث، بل واستفاضت الأحاديث، على أنه تؤخذ الزكاة من الثمار تمراً أو حبا، وقيدها العلماء في كل مكيل مدخر. ما سواها من البقولات والخضروات فإنه لا زكاة فيها إلا إذا أعدت للبيع والتجارة. وذكرها هنا حديث عطاء بن السائب، وهذا مرسل، بل هو عند العلماء من أقوى المراسيل، إذ عليه العمل عند عامة أهل العلم. قال: عطاء أراد عبد الله بن المغيرة أن يأخذ من أرض موسى بن طلحة، موسى بن طلحة بن عبيد الله بن الصحابي الجليل أحد العشرة رضي الله عنهم، طلحة بن عبيد الله التيمي، لأنه من أبناء عمومة أبي بكر. أراد أن يأخذ عبد الله بن المغيرة من أرض موسى بن طلحة من الخضروات صدقة، أي زكاة، فقال له موسى بن طلحة ابن عبيد الله: ليس لك ذلك، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: ليس في ذلك صدقة. رواه الأثرم في سننه، والأثرم صاحب الإمام أحمد. الصحيح أنه لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء في زكاة الخضروات، أي في وجوبها. نص على ذلك الحافظ الترمذي في جامعه الصحيح، وإنما يروى في ذلك مرسلات أن النبي لم يأمر بأخذ الصدقة من الخضروات. تشمل الخضروات ما لها ثمار كالكوسة والقرع واللوبيا والبامية، وما يؤكل أخضر كالملوخية والسبانخ وأمثالها. متى تجب الزكاة فيها؟ إذا أعدت للبيع والشراء، أعدت للتجارة، سواء من منبتها في مزرعته أو من المتاجر فيها، وجبت الزكاة في كونها عروض تجارة لا أنها خارج من الأرض. ويؤيد ذلك أنه عليه الصلاة والسلام فيما بعثه من العمال والسعاة إنما كانوا يخرصون النخل والعنب والحب، لأن العنب تتحول إلى ماذا؟ إلى الزبيب، وهو طعام عند إخواننا في اليمن، في الشام ونواحيها، العراق، طعام. والنخل لأنها تنتج التمر. والثالث في الحبوب بأنواعها: حنطة وهي البر بأصنافه، الشعير بأصنافه، البرغل، الذرة، السويق، هذه التي تؤخذ منها الزكاة، ولهذا تخرص خرصا، ومعنى الخرص يقدرها أهل الخبرة. تجب الزكاة في بدو اللون، أي زهوه، أصفر أو أحمر في التمر، وفي الحبوب اشتداده أن يكون أصفر. ويستقر وجوب الزكاة بالجداد، فالتمر يجد ثم يحفظ وهو يابس، وكذلك في الحب بعد ذره، هذا وقت استقرار زكاتهما، زكاة الحبوب وزكاة الثمار. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة رضي الله عنه فيخرص النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه، ثم يخير يهودا فيأخذونه بذلك الخرص أو يدفعونه إليهم بذلك الخرص لكي يحصي الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتفرق. رواه أحمد وأبو داود. فائدة الخرص أنه يعرف مقدارها قبل أن تؤكل بعد جنيها، أو مما يؤكل رطبا، ثم إذا جاء وقت الزكاة ما عنده شيء أو ما عنده إلا أقل منها، هذا فائدة الخرص. ومن عامليه الذين يعرفون في النخل عبد الله بن رواحة الأنصاري رضي الله عنه، واليهود، أي اليهود؟ يهود خيبر، لأن النبي عاملهم فيها على النصف، يذهب ويخرص عليهم، يقول أنت مزرعتك تجيب كذا وكذا، زكاتها كذا، فأنتم عند تمام الزكاة إما تؤدون هذا الذي خرص عليكم يدفعونه، أو يأخذونه بذلك الخرص يدفعون قيمته، لا ظلم ولا شطط عليهم. وهذا الخرص وإن لم يكن مطابق 100% لكن فيه إغلاب الظن، وهذا من الموارد ومن الأدلة التي تنزل فيها غلبة الظن منزلة الحقيقة، والخرص من هذا الباب. نعم. وعن عتاب بن أسيد رضي عتاب. وعن عتاب بن أسيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث على الناس من يخرص عليهم كرومهم وثمارهم. رواه الترمذي وابن ماجه. نعم. وعنه أيضا قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل، فتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ صدقة النخل تمرا. رواه أبو داود والترمذي. حديث عتاب بن أسيد رضي الله عنه، وقد ولاه النبي صلى الله عليه وسلم على مكة في زكاة العنب. مكة يزرع بها عنب، ويزرع العنب فيه طائف، وهي قريبة من مكة، ودل على أن الأمير يناط به أمر الزكاة، لأن الأمير نائب للإمام الأعظم. يقول عتاب بن أسيد رضي الله عنه: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب، ويبعث على الناس من يخرصها عليهم كرومهم. الكروم جمع كرم، وهو اسم من أسماء العنب. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر عن تسمية العنب كرما، لئلا يأخذ منا أهل الكتاب العنب عن اسمه. تخرص عليهم كرومهم وثمارهم، وتؤخذ زبيبا. هذه المزرعة قدروا إنتاجها بطن، كم زكاته؟ زكاته العشر إذا كان يسقى بماء المطر، وإن كان يسقى بالمؤونة نصف العشر، يعني 50 كيلو. تؤخذ من العنب رطبا ولا من الزبيب؟ تؤخذ زبيبا، لأن الزبيب هو الذي يحمل ويحفظ ويدخر، أما الرطب يفسد مع حمله. ومثله في التمر، لا تؤخذ الزكاة من التمر رطبا، وإنما تؤخذ منه تمرا بعد جده، يسمى جد ويسمى جذ ويسمى صرم. صرمه قطعه من جنيانه، وجده كما هو الدارج عندنا جداد النخل أو جذاذ، هذه لغات ثلاث في هذا. نعم. وعن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. رواه الخمسة إلا ابن ماجه. نعم. هذا حديث سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه في أمره صلى الله عليه وسلم المصدقين، وهم السعاة العاملون والخارصون، قال: إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع، يعني يتركون ربع الإنتاج لأهل الزرع عنبا أو تمرا أو حبوبا، ما هذا الربع أو الثلث لأكلهم وادخارهم لطعامهم ولضيفهم؟ وفيه أن ما يدخره الإنسان لطعامه على مدار السنة لا تجب فيه الزكاة، إنما تجب الزكاة في ما زاد عن ذلك، كما قلنا ليس على الرجل زكاة في فرسه ولا في عبده. نعم. وعن الزهري عن أبي أمامة بن سهل عن أبيه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجعرور ولون الحبيق أن يؤخذ في الصدقة. قال الزهري: تمرين من تمر المدينة. رواه أبو داود. نعم. وعن أبي أمامة بن سهل في الآية التي قال الله عز وجل: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، قال: هو الجعرور ولون حبيق، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ في الصدقة الرذالة. رواه النسائي. حديث سهل ابن أبي حثمة يرويه عنه ابنه أبو أمامة، ويرويه عن أبي أمامة محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري رضي الله عنه، في أن الزكاة لا تؤخذ من أردية التمار، من التمر الردي، وهو المسمى عند الناس اليوم بالنبوت أو الدقل، فمن النبوت التي لا تشتهى الجعرور ولون حبيق، هذه أنواع ردية يسميها في الحديث الرذالة. وسبق أن الزكاة تؤخذ من إيه؟ من أوسط المال، لا من أطيبه ولا من أرذله وأرداه. وفسروا فيه قول الله جل وعلا: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، أي تقهروا وتغشوا ويدلس عليكم فيه. ففيه أن الزكاة تؤخذ من الوسط، ومن ذلك أنهم إذا جمعوا مال الزكاة لا يأخذونها من الحشف ومن الناقز. وش الناقز؟ من حمل المسحات على ظهره بيعرف الناقص. تعرفها يا السمي؟ ايه. تعرفها يا الشلاش؟ الناقص هو القنا، يموت بعضه ويبقى بعضه، قناء التمر، قناء النخلة. القناء النخلة بعضها تنتج 30 قناء وبعضها أقل، ينقز هالقنا هذا بأن يموت بعضه ويبقى بعضه حي، وغالبا هذا الناقز يكون علفا، فلا تصح أن تؤخذ الزكاة من هذا النوع الردي. وهذا عند خرصها ويظهر النقاز وهذا الحشف يخصم. وذكرنا أنه من الشيص أو الناقز أو ما لمسه الطير فجمع فيصلح عبيطا، ما يصلح تمرا يؤكل. هذا الشيص وهذا الناقز حتى في البيع إذا باعوا عند المحاسبة يخصم هذا الموات، لأن يدخل في الجوائح، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح. إذن الزكاة تؤخذ من أوسط المال المنتج، لا من أطيبه فيضر صاحب المال ولا من أرداه فيضر الفقير. والناس تتشوف نفوسهم إلى أطايب الثمار، فقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء له بتمر جنيب من تمر خيبر. وش الجنيب؟ أي فاخر. وش نوع التمر الجنيب يا أخواني؟ ها؟ لا، ما جاء سكري لمن تالي منكم يا القصمان، ولا من هو ما يعرفونه الناس السكري إلا غش. ها؟ لا. ها؟ يا عنك أنكم انتبه هالتمر. هي ها؟ ما بخيبر عجوات. ها؟ هو البرني اللي الآن هو القوت الرئيسي في نخل أهل خيبر وأهل العيس، وهي بلاد النخل في ينبع ووادي الصفراء، وكذلك هو عند أهل بيشة وتبالة والثنية وجرب والعقيق البرني. والبرن الآن مع النعم التي نرفل بها من أرض الأنواع، تحط للواحد صحن برني ولا صحن سكر الردي قدم السكري عليه لأمرين. أولا ما حنا بهالتمر، حنا أنت خيكر بالتمر. ثانيا لهذه النعم بالأصناف التي كثرت وتنوعت نعمة الله عز وجل علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. جاءوا له بتمر جنيب وهو البرني، فقال صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ دلالة أنه ما يعرف التمر عليه الصلاة والسلام، ولا يعيبه ذلك. قالوا: لا يا رسول الله، نشتري الصاع من هذا بالصاعين من غيره، الصاع من التمر الفاخر الجنيب البرني بصاعين من غيره. فقال عليه الصلاة والسلام: أوه عين الربا عين الربا، لأنه باع تمرا صاعا بصاعين. قالوا: ما نصنع يا رسول الله؟ قال: بع الجمع بالدراهم، التمر القديم الحويل اللي وسط، بعه بالدراهم واشتري بالدراهم تمرا جنيبا. انتفى الربا وتحركت الأسواق، وهذا مقصود من مقاصد الشارع في تحريم الربا، لأنه ظلم، وفي حركة الناس في الأسواق يستفيدون، وهو بيستفيد بس راعي المال والثانيين أرقاء تحته. فهذا جاء ذكره بذكر الجعرور ولون الحبيق، وهي أصناف رديئة لم يجز عليه الصلاة والسلام إخراج الزكاة منها. نعم. باب ما جاء في زكاة العسل. عن أبي سيارة المتعي، عن أبي سيارة، سيارة بضم السين، عن أبي سيارة المتعي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إن لي نحلا، قال: فأدي العشور. قال: قلت يا رسول الله احمي لي جبلها، قال: فحمى لي جبلها. رواه أحمد وابن ماجه. النحل ينتج العسل، وزكاة العسل من المواضع التي اختلف فيها العلماء. وقبل بيان حكمها، قال الله جل وعلا في آية النحل: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي منين؟ من الجبال بيوتا، وإيش؟ ومن الشجر ومما يعرشون. ثلاثة أصناف. قالوا: أفخر العسل ما خرج من الجبل، البكر. ثانيا ما رفعوا له صناديقه، ما كان في الشجر. ثالثا ما رفعوا له صناديقه، أي مما يعرشون يرفعون له عروشه وصناديقه. فهذا مقتضى الترتيب. فقال له عليه الصلاة والسلام: أدي العشور. ما العشور؟ تأتي مفسرة في الرواية الثانية. قال: أحمي لي جبلها، فحمى له جبلها، أي جبل النحل له لمهنته، وهذا من ولي الأمر، له أن يحمي ما شاء حما عاما وحما خاصا، كما أعطى العلاء بن الحضرمي الكندي أرضه المشهورة في أرض حضرموت. نعم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ من العسل العشر. رواه ابن ماجه. نعم. وفي رواية: جاء هلال أحد بني متعان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور نحل له، وكان سأله أن يحمي واديا يقال له سلبة، فحمى له ذلك الوادي. فلما ولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كتب سفيان بن وهب إلى عمر يسأله عن ذلك، فكتب عمر: إن أدى إليك ما كان يؤدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشور نحله فاحمي له سلبة، وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من يشاء. رواه أبو داود والنسائي ولأبي داود في رواية بنحوه، وقال: من كل عشر قرب قربة. الله أكبر، تنتج عشر قرب، عشر قرب من قرب الغنم. هذا عسل شوي ولا واجد؟ واجد. ففيه أن زكاة النحل العشر، ولم يميز فيها بين ما بلغ النصاب أو لم يبلغ النصاب، لأن الغالب أن هذا النحل لا يحتاج إلى مؤونة، كما قلنا في زكاة ماذا؟ العثر والبعل، كم زكاتها؟ العشر، لأنها ما تحتاج إلى مؤونة إلا مؤونة البذر أولا ثم الحصد آخرا، لا كما يكون في إخراج الماء بالنواضح وبالمضخات، ففيها نصف العشر. فزكاة العسل الذي يجنى من غير كلفة هو ماذا؟ هو العشر كما فرضه النبي عليه الصلاة والسلام. حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وجده عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما اختلف فيه العلماء من جهة الثبوت، وأحسن ما قالوا فيها وأوسطه أنه إذا صح الإسناد إلى عمرو بن شعيب فالحديث حديث حسن، وهذا ما كان يرجحه شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله. ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من العسل العشر، وجاءه هلال أحد بني مشعان فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرج العشور أي العشر، وسأله أن يحمي واديا له سلبه يعني إنتاجه، فحمى له ذلك الوادي. فلما كان في عهد عمر كتب إلى عامله إن أدى العشور فحمي سلب الوادي له، وإن لم يؤدي فإنما هو ذباب غيث، لأن النحل من جنس فصيلة الذباب لكنه ذباب غيث، فيه ماذا؟ فيه هذه المادة المباركة وهي مادة العسل، يأكله من يشاء يعني من جاء أخذ منه من غير أن يملكه هلال ابن مشعان. طيب، صدرت فتوى في العسل أن زكاته ربع العشر، هذا ما أعد للبيع والشراء، فلو أنتج ليبيع ويشتري وتعب فيه فيه ربع العشر، فهذا الفرق بين زكاة المعشرات ما أخذ من غير جهد، إنما يأتي وقت العسل ويقطع ففيه العشر. أما إذا كان يجني وينظف وينقل ويفرز ويحمل ويوزع فهذا دخل في زكاته عموم زكاة عروض التجارة وهي ربع العشر. نقف عند هذا الموضع، ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع، وأن يرزقنا الفقه في دينه والثبات عليه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. في شيء الأخوان؟ نعم. شلون الزرع غير المدخر؟ أي الحمد لله، اللي ما فيه الزكاة ما يحسب اللحول إلا ما أعد للتجارة، المعدود للتجارة من يوم ما اشتغل فيه، من يوم ما اشتغل فيه يعد سنة، فإن كان زكاته من أول بالعماير هم الحول يشري ويبيع في المزارع فزكاته بزكاة حوله الأول لأنه نقل السيولة من كذا إلى كذا. إن شاء الله عليك أنت تسأل عن البقر وتسأل عن الغنم وتسأل عنها، والله أنت ما شاء الله عندك أمال يا مجذوب. أي نعم. سم شيخ، العسل من أي أنواع أموال الزكاة؟ خاص يأتي في العسل وفي الركاز، ولهذا العسل والركاز يعدونهما شيئا واحدا وهي الكنوز. أخذنا العسل وبازي الركاز، إحنا وقفنا على ما يتعلق بالركاز. أقصد ما هي من أنواع الخمسة؟ لا، هذه من الملحقة في الأموال الخمسة. من أين؟ من الملحقة، مثل ما نقول في زكاة الفطر علاقتها بالصيام وهي زكاة. ودائما فيها يا شيخ العشر؟ مش فيها كلفة؟ لا، اللي فيها العشر ما يأخذها من غير كلفة، أما ما انتقل إلى البيع والشراء ففيها ربع العشر. والمؤونة التي ينقل فيها العسل، ينقل فيها النحل. سم؟ لا، يوزن وهو زبيبا يابسا، ما يوزن وهو رطب، تسومح فيه بما فيه بعض الرطوبة في الرطب هذا. اي نعم. ثم اخذنا ثلاث أسئلة، يلا بعد سؤالك وسؤال اسماعيل. عسل معدل الأكل بس أي. يعله بالعافية، ما فيها زكاة. ها، لكن بيخلي طن عنده للأكل؟ ها، ما يخالف، لا أكثر، حتى لو أكثر من خليتين، لو خمس خلايا، لأن إنتاجه غالبا قليل ما هو كثير. سم، عنده خيل يعلفها ويبيع النتاج. أي نعم، هذه زكاتها زكاة عروض تجارة، كمن عنده غنم يسمن ويبيع، عنده بقر يسمن ويبيع، يبيعها حية ولا يبيعها لحم؟ زكاتها زكاة عروض تجارة، يبيع الإنتاج. نعم، حتى في الغنم يبيع الإنتاج، الأمهات والفحل ما يبيعها، إذا باعها وين إنتاجها فيه؟ زكاتها زكاة عروض تجارة. صلى الله وسلم على نبينا محمد.